بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا حديثنا عن أول آية من آيات سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف نهاية السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين لنا أن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تنزل للفصل بين السور، كانت السورة تنزل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، وتظل السورة مفتوحة، تنزل آيات تضاف إلى نفس السورة أو إلى سورة أخرى، كان جبريل ينزل بالآيات فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. ترتيب الآيات وقف من عند الله عز وجل، وحي من عند الله، كان جبريل ينزل بالآيات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في سورة كذا باسم السورة بين آية كذا وآية كذا. فالنبي يضع الآيات الجديدة التي أنزلت حديثا في السورة المعينة، لم تكن باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما السورة اللي فتحت نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في سورة لسه مفتوحة، بتنزل آيات، يا إما أن جبريل يقول للنبي ضعها في نفس السورة كمالة السورة أو في سورة أخرى. فإذا نزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم عرف النبي أن السورة السابقة انتهت، اكتملت السورة، وهذه سورة أخرى جديدة. فعبد الله بن عباس يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف نهاية السورة أو فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. لما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم يبقى في سورة جديدة بدأت. لذلك قال بعض العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم أنزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور. جابوا منين الكلمة دي؟ من الحديث بتاع عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقالوا ما هيش مش آية، ليست آية، ده مذهب بعض العلماء. وهناك مذهب آخر للعلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، لم تكن للفصل إنما آية من السورة الجديدة. ولكن هل الآية تحسب من ضمن الآيات أم لا؟ مذهب عبد الله بن عباس أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة وتحسب كآية مستقلة، تحسب كآية مستقلة، يعني كل سورة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، دي آية من كل سورة. لو ما قريتش بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أنت قريت السورة ناقص آية، لأنها دخلة في العدد. هذا مذهب عبد الله بن عباس. وهقول لك يعني تطبيقها العملي برضو في إيه كمان شوية. هذا مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي علماء تانيين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ولكن لا تحتسب من جملة العدد، يعني هي آية تتكتب من كل سورة ولكن لا تدخل في العدد. وضحت كده؟ يعني لما نقول سورة طه أولها إيه؟ طه، دي آية كده. طب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، نعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، نكتب دي واحد جنبنا واحد، وبعد كده طه نمرة اتنين، يبقى كده إيه؟ حسبناها آية مستقل. عند عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية ولكن غير داخلة في العدد، وبالتالي أنت تقراها بس ما تكتبش الرقم بتاعها. دخلنا احنا كده سهل. الإمام الشافعي حاول يوفق بين كل ده، فقال لك لا، بسم الله الرحمن الرحيم نعتبرها جزء من الآية، وبالتالي هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم طه، ادي اول آية. وضحت كده؟ وممكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقف طه، بس نهد كل ده آية واحدة، ماشي؟ فلو انت قرأت طه من غير بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انت قريت نص الآية. هذه مذاهب، انا اقول لك هذه مذاهب. الامام مالك وابو حنيفه رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ليست ايه، لا في يعني لا في اول سورة، لا تحسب ايه مستقله ولا ايه من السوره في اول كل سوره، يعني انا مش ايه. طيب، وفي قول بقى المشهور انها ايه من الفاتحه فقط من اولها، يعني انما في سوره النمل دي آية من ضمن السورة، هنتكلم في بدايات السور. واحد يقول لك طب يعني احنا هتفرق معانا ايه؟ احنا نقراه خلاص. تفرق مثلا ان تعرف المذاهب العلماء، عشان لما يجي الامام لو هو شافعي المذهب هتلاقيه ارى بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يقرا الفتحة بصوت عالي، واحنا نقول يا احنا ما تعودناش على كده، مش كده وبس، لما يجي يقرأ السورة اللي بعد الفاتحة هيقول برضه بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم طه. احنا مش متعودين على كده. يا ايه ده؟ بتوع الازهر كده؟ مش بتوع الازهر، ده مذهب الامام الشافعي رحمة الله عليه، مذهب معتبر ومحترم، واضح؟ فلقينا الامام الشيخ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى بعد ما يقرأ الفتح بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي، ويبتدي يقرأ السورة جزاك الله خيرا على راسنا من فوق، مذهب صحيح، واضح؟ لقيناه ما بيقراش بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا، مذهب صحيح. وضحت مذاهب العلماء في البسملة، في البسملة. هذه أقوال ومذاهب اجتهادات للعلماء، وكل واحد بيجيب المذهب بتاعه من أدلة يعني صحيحة وثابتة. المقصود بسم الله الرحمن الرحيم للفصل بين السور، أفصل بين الفتحة وبين السورة اللي بعد منها، ممكن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل لو أنا بعتبرها آية هقولها بصوت عالي زي بقية السورة، لو أنا قلت لا مش آية، أو هي بس تكتب ولا تحتسب ولا يجهر بها كما ذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين، هذا مذهب معتبر محترم، وهذا مذهب معتبر ومحترم. من أخذ بهذا لا حرج ومن أخذ بهذا لا حرج. إحنا تعودنا إن خلاص بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين في الصحيحين، في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه. خلاص برضو سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، سيدنا أنس قال في الصحيحين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فلا يذكرونها يعني في الجهر في القراءة، إنما هي لما ترجع للمصحف هتعرف إن هي آية من سورة الفاتحة. وبعض العلماء قال لا ليست آية من سورة الفاتحة، إنما الصحيح إن شاء الله المشهور في كل المصاحف التي بين أيدينا براجع المصاحف هتلاقي في سورة الفاتحة بس بسم الله الرحمن الرحيم معدودة آية، يعني اكتب بعد منها واحد الحمد لله رب العالمين دي اثنين سورة الفاتحة بس، كل الصور الثانية يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وما يدخلوهاش في العدد، ما يدخلوهاش في العدد. فاحنا ماشيين على كده بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، لأن ربنا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن القرآن العظيم، سبع المثاني سورة الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم يبقوا سبع، سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم لها شأن، شأن عظيم، بركة عظيمة جدا. لما نرجع للسنة عشان نعرف منزلة هذه الآية، هي آية منزلة هذه الآية ومكانة هذه الآية، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال هو اسم من أسماء الله عز وجل، ما بينه وبين اسم الله الكبير إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، هذا اسم الله، هذا اسم من أسماء الله، بينه وبين الاسم الكبير يعني اسم الله الأعظم ما بين سواد العينين وبياضها من القرب، يعني يبقى أنت قربت من الاسم الأعظم، قربت من اسم الله الكبير. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت قربت من الاسم الأعظم. شوف السواد بتاع العين بينه وبين بياض ايه، مفيش، لازقين في بعض ملتصقين، سواد العين وبياض العين قريبين جدا لازقين في بعض. فأنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم قربت جدا، أصبحت لصيقا وقريبا من اسم الله الأعظم. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه له كلام عجيب عن بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كلام منسوب لسيدنا جابر وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال جابر؟ قال لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم سكنت الريح وهاج البحر وتحركت الغيوم نحو الشرق نحو المشرق وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين في السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله لا يجعل اسمي على شيء إلا باركت عليه. لما نزلت بسم الله الغيوم، الغيوم تحركت. امتى نزلت؟ هل في عهد نبينا محمد أم قبل ذلك؟ سوف أذكر لك بعد قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية ما نزلت على نبي غير سليمان بن داود وغيري. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية لم تنزل على نبي من الأنبياء، هذه الآية لم تنزل على نبي من أنبياء الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا على نبي الله سليمان بن داود لما كتب إلى بلقيس في الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. عرفت؟ إنما هذه آية عظيمة عظيمة جدا. فأنت لما تقرأ الآية وتقراها وتستحضرها تبقى أنت عارف أن الآية دي عظيمة جدا، ربنا خصنا بها من بين الأمم، من بين أمم كثيرة جدا. فلما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، الغيوم تحركت والريح سكنت والبحار هاجت والبهائم أصغت بآذانها ورجمت الشياطين، وحلف الله عز وجل بعزته وجلاله لا يجعل اسمه على شيء إلا بارك فيه. عشان كده دايما ايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم على اي حاجة، البركة. وفعلا في الأحاديث الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. ده مش كلام جابر بن عبد الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، يعني مقطوع البركة أو ناقص، ناقص البركة. فبسم الله الرحمن الرحيم دي بركة، كمال البركة وزيادة البركة، زيادة الخيرات، يعني لها مكانة عظيمة، منزلة كبيرة جدا. ده سيدنا. أما سيدنا عبد الله بن مسعود فقال كلمة عجيبة جدا أيضا، هي من كلامه هو، ودي من ملح التفسير. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يجعل الله له بكل حرف جنة من كل ملك. لأن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، عشان كده أنا كتبتها لك إيه عشان تقدر تعدها بالراحة. عد معايا: ب س م، أدي كام؟ 3. الله، ألف لام لام ه، بقى كده 7. ألف لام ر ح م نون، 7 و6 كام؟ 13. تفضل كام؟ 6. الرحيم، ألف لام ر ح ي م، 6 بقى 19. وعدد الزبانية بتوع النار 19، زي ما ربنا قال عليها 19. فعبد الله بن مسعود قال: اللي من أراد أن ينجي الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأها كثير وبنية أن ربنا ينجيك من 19. فقال لي يقول كده: ربنا يجعل له بكل حرف جنة من كل ملك من الملائكة. اللي ما ابن عطية ده مفسر قاعد يفكر، قال طب لما ندعم الكلمة دي بتاعت الله بن مسعود بحديث، فجاب الحديث وهو حديث صحيح، اللي هو بتاع ايه؟ النبي كان بيصلي عليه الصلاة والسلام، ولما قال سمع الله لمن حمده، واحد من الصحابة قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها. النبي قال: أنا شفت 31 نبي، شاف 31 ملك كلهم عايز يكتبها. فابن عطية لما قعد يعد الحروف دي لقاها فعلا 34. نعدوها ولا سيبالك تعدها؟ فقال: فعلا يبقى الملائكة بعدد الحروف دي، ممكن الملائكة تيجي، ممكن الملائكة تبعد. فدعمها بهذا الاستنباط. هذا من ملح التفسير، يعني من الملح يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، وعدد الزبانية 19، فاللي يقولها كده بنية ان ربنا ينجيه من 19 ان شاء الله ربنا يجعل له ايه؟ جنة، حماية، وقاية، حاجز بينه وبين 19، لما يجي يشيلوه علشان يرموه في النار ما يقدروش. ربنا ينجينا من النار، عشان كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتير في الذكر. المقصود لما نرجع بقى للسنة، بسم الله الرحمن الرحيم لها فضائل كتيرة جدا، لها فضائل. أحد الصحابة كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت بالنبي دبته، الدبة اللي النبي ركبها عثرت وقعت، احنا قلنا ليه اتكعبلت. فقال الرديف تعس الشيطان، اللي ركب ورا النبي قال تعس الشيطان، ربنا يتعسه هيشمت فينا، النبي وقع وانا وقعت ربنا يتعس، تعس الشيطان. فقال النبي لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. لما تقع قل بسم الله، الشيطان ايه يتخزي، يبقى زي الدبانة. يا لما اقول بسم الله، لما اقول بسم الله الشيطان يخس ويتخزي، يبقى قد الدبانة. النبي قال كده، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شو النبي عرفنا حاجات احنا ما نعرفهاش، النبي عرفنا حاجات احنا ما نعرفهاش، لا احنا بنشوف الشياطين ولا احنا بنشوف الجن، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما بنشوفهمش، بس النبي عرفنا علمنا عليه الصلاة والسلام ان اللي يتعثر يسقط يقول بسم الله، فالشيطان يخزى لا يشمت فيك، انما لو قلت تعس الشيطان تعس الابعد، فانه يتعاظم يكبر ويتضخم ويقول بقوتي صرعته، انا اللي وقعته انا كذا، يفتخر. اما اللي يقول بسم الله فانه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. طبعا ده حاجه حلوه، شفت بسم الله، بسم الله كلمه عظيمه جدا، لا تاثير، لا تأثير، فيها خير وبركة. هذه الكلمة كما ذكرنا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني الكثير من الخيرات والبركات. أيضا في غزوة أحد، في غزوة أحد سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة جاء سهم ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع طلحة يده، سيدنا طلحة عايز يحمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يحمي وجهه بكل ممكن ومستطاع، فرح جاي رافع ايده قدام السهم، فالسهم قطع اصبعه، شلت الأصبع، فالسهم أول ما جف في إيديه وصبعه وقفصه قال حس أي، فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، بدل أي قل بسم الله. الله يا لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، شيلك ده، بسم الله ده مطلوبة قوي، ده فيها خير، ده فيها بركة، فيها رحمات كثيرة جدا مطلوبة. لذلك هتلاقي لما نرجع للسنة هتلاقي النبي علمنا نقولها ايه في كل المناسبات تقريبا، قبل دخول الخلاء بسم الله، اللهم جلبنا الشيطان وجنب الشيطان، اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، تطلع من الخلاء تيجي تتوضى بسم الله برضو، وهكذا في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فنقولها يعني في كل اللي تيجي تلبس بسم الله، تيجي تخلع ملابسك بسم الله، تخرج من البيت بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لازم بسم الله، داخل البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكل، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرج، لازم بسم الله، بسم الله مجريها ومسارها، ما تركب أي حاجة، لازم التسمية. حتى قبل الجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيحين لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما مولود تلك الليلة لا يضره الشيطان أبدا، نفس الحديث كده، لا يضره الشيطان أبدا للأبد. مهم جدا، احنا عايزين ولادنا يطلعوا مهتدين مستقيمين، فاللي يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وربنا يقدر له مولود الشيطان ما يضرهوش. احنا بسم الله دي عظيمة جدا، لها منزلة في فضائل كتيرة، يعني ربما يعني نتعرض لها بعد ذلك ان شاء الله عز وجل. في فضائل كتيرة جدا بسم الله الرحمن الرحيم، ف يعني نستكثر منها ولا ننساها. زي ما قلت لك، لو انت تعترض، لو انت تألمت، لو انت أصبت اي شيء، بسم الله، يعني بسم الله دي قبل كل شيء. طبعا قبل الاكل، انت فاكرين ان اصلا معلم عمرو بن سلمة ابن ام سلمة قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لازم بسم الله. الانسان لو نسى وبسم الله اوله واخره، وزي ما انتم فاكرين القصة والحديث، الشيطان اراد ان يأكل من قصعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اراد ان يأكل ولكن لم يمكن. النبي بيسمى، الصحابة بيسموا، فاراد ان فدفع جارية كأنها كانت جاءت جارية كأنها تدفع، جاية بنت كأن حد بيزقها، فوضعت يدها في الطعام ورفعت يدها، فأمسك النبي يدها وقال إن يد الشيطان في يدي مع يدها، أراد أن يستحل الأكل بها، إن البنت هتمد يديها من غير ما يقول بسم الله يروح جاي الشيطان يستحل. ما اللي ما يقولش بسم الله هيدي فرصة الشيطان يأكل، فأول البنت ما حطت يديها هترفع، والشيطان طبعا راح جاء حاطط هو كمان ايه ايده واخد لقمة، فالنبي مسك ايديها وبايدين الشيطان معاه. فايه بسم الله دي تحرم الشيطان، كلمة عظيمة جدا، من غير بسم الله يسمن ويدخن ويتعبك يغلبك بقى. برضو مرة كان النبي بياكل، وواحد من الصحابة الأعراب كده جه وراح جاي ياكل، وبعدين ما قالش بسم الله الرحيم، وبعدين وهو بياكل فالنبي ذكره أو هو تذكر فقال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوه مما ضحك؟ قال لما قال بسم الله أوله وآخره استقاء الشيطان ما في بطنه، قعد ياكل وقال بقى هكمل. لما الصحابي قال بسم الله أوله وآخره رجع الشيطان كل اللي في بطنه، جاع تاني بقى عايز ياكل تاني، مفيش بركه، بركه في البيت والاولاد بسم الله، دي حاجه عظيمه جدا. فانت تشوف بسم الله بتنزل كتير في كل سوره، في كل سوره بسم الله الرحمن الرحيم، ليها فضائل كتيره جدا وذكرت في القران والسنه كثيرا جدا. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقصد ايه؟ افهمها ازاي؟ يعني انت تقصد ايه؟ حاول افهمها كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن كده، ممكن يبقى انا اقصدي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وممكن افهمها تاني بسم الله الرحمن الرحيم، او افهمها بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ايه؟ الله الرحمن الرحيم له اسم اعظم باسم الله الرحمن الرحيم اللي انا مش عارفه دلوقتي. وضحت ولا؟ طيب، او انا ممكن انويها كذا مرة، ممكن اجي اقول ايه، انا عايز ادعي ربنا باسمه الاعظم اللي انا مش عارفه، فقول يا رب باسم الله الرحمن الرحيم، بس انا مقصودش الثلاث اسامي دول، باسم الله الرحمن الرحيم اقصد الاسم الاعظم اللي هو بينه وبين الله الرحمن الرحيم ايه، كما بين سواد العين ايه وبياضها. ممكن ابقى انا عايز كده، وممكن اقولها بقى صراحة، اللهم اني اسألك باسمك الاعظم، ممكن اقولها، او ممكن انويها باسم الله الرحمن الرحيم اقصد الاسم الاعظم اللي هو لصيق بيه، او ممكن اسمي بالثلاث اسامي دول باسم الله الرحمن الرحيم بالثلاث اسامي دول، حبدأ بقى التلاوة، حبدأ القراية، حبدأ الاكل، هو في الأكل يقول بسم الله بس، في حاجات يقول بسم الله وحاجات يقول بسمك اللهم أموت وأحيا مثلا. خلي كل موضع بالذكر بتاعه من غير ما تزود. يعني في الأكل النبي قال للغلام إيه؟ سمي الله، أقول بسم الله بس. طب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلت كده جاهز، بس السنة أن أنت تقول بسم الله بس وتاكل. زي ما تيجي إيه أذكر الصلاة تقول بسمك اللهم أموت وأحيا قبل ما تنام، بسمك اللهم أموت، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بسمك اللهم أموت وأحيا، خليها كده وهكذا. فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم إما تقصد بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الأعظم الاسم الكبير اللي هو لصيقي بالأسماء دي، أو أن أنت بتسمي بالأسامي دي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بالثلاث أسامي دول، أو باسمين بسم الله اللي هو الرحمن الرحيم. طيب الله اسم علم على رب العالمين، إن الله معلوم الخالق سبحانه وتعالى الموصوف ببقية الأسماء، الله علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش. الله الله جاي منين؟ بعض العلماء يقولوا هي كده مش جاي من حاجة، اسم جامد لا اشتقاق له، مش جاي من حاجة تانية. وبعض العلماء يقولوا لا ده اسم مشتق من الوله من الإلهة من المهم ايه، مشتق من حاجات يعني اختلافات العلماء كتيرة في النقطة ديت. فهل هو اسم جامد يعني انزل هكذا؟ عارف الكلمة دي دخلنا في ايه، في خبر الاخوة يمكن والناس مش عارفينه، في اندونيسيا من حوالي شهرين كان حصلت مصادمات كتيرة جدا والمسلمين حرقوا كنايس ماليزيا. ليه؟ قالوا علشان النصارى استخدموا لفظ الله. اصل احنا عندنا في الاسلام ما حدش يقول الله غير عندنا، هم يقولوا الرب او الاله ما يقولوش الله، احنا عندنا باسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، هم هناك ما يقولوش كده. ليه بقى؟ خلاص هي بقت علم على من اختصاص المسلمين. المنصرين في الكنائس عشان يجيبوا المسلمين فقالوا لهم بسم الله بسم الله بسم الله، فلما المسلم يخش لما يسمع بسم الله بيخش، لما يخش يعملوا له غسيل مخ واغراءات وخطوات وخدمات ومش عارف ايه لحد ما دخل وهو مسلم طلع وهو ايه. فالمسلمين اتفطنوا فقدموا شكاوى مش عارف، فطلع قانون من مجلس الشعب عندهم عشان بيسموه قانون يحظر على النصارى استخدام اسم الله. امال يقولوا ايه؟ يقولوا الرب، يقولوا جد، يقولوا وبين ليه ترجمه باللغه بتاعتهم. خلاص اتفقوا على هذا، رجعوا النصارى تاني عشان ينصروا المسلمين فبداوا يخدعوا الناس بسم الله بسم الله بسم الله. انا مش يقولوا ايه ده مش كنيسة ده جامع، لما نخش بقى نسمع الدرس. فيخشوا يسمعوا الدرس يطلعوا متنصرين فالمسلمين هاجوا راح جايين حرقين الكنائس. الناس بيقول لك ايه ده، ايه التعصب ده، مش تعصب ده انقاذ، ده تبشير، ده تنصير ده كانوا ده بهدله الناس مش عارفين الخدعه بتاعه النصارى. يقول لك المسلمين بيحرقوا الكنائس، ما التانيين اللي نصروا قرايبهم وجيرانهم، عرفت جيت منين؟ فتعني لما الموضوع هكذا رجعت الحكومه تقول لهم ايه، ما تستخدموش اسم الله، اسم الله ده خاص بالمسلمين. وعندنا في الدين العلماء يقولوا لنا ايه، اسم الله اسم جامد غير مشتق، هو نزل كده والبعض يقولوا مشتق من افعال يعني جدال، احنا مش هنخش الجدال ده. اسم الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، واسم الله الاسم هو المسمى ان شاء الله. وهذا الاسم موصوف بكل الأسماء الأخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم. الله اسم لله عز وجل، وهذا الاسم يتضمن كل الأسماء المذكورة في القرآن وهي كثيرة. كم أسماء الله عز وجل؟ لا تعد ولا تحصى، إنما في 100 منهم بس من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، دول 99 بالذات اللي يحصيهم يخش الجنة. إنما أسماء الله أكثر من هذا. النبي كان يقول أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل له أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولله الأسماء الحسنى. إنما في من كل الأسامي دي 100 بالذات 99، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أنه بقى 99 اللي بيتكتبوا كده في ويتعلقوا، مش هم دول 99، في أجزاء منهم صح وردت في الكتاب والسنة، وفي عدد منهم ده من اجتهادات العلماء يعني. فالتوفيق من عند الله. لما تقعد تبحث في الأسماء الحسنى في القرآن والسنة يمكن أنت تطلع 99 وأنا طلع 99 غيرهم، وده يطلع 99، في 99 اللي يوفق إليها يخش الجنة بالبحث والدراسة والتعلم. عارفين الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، دعا ربنا إما بالاسم الأعظم أو بالتسعة وتسعين، علمهم من الكتاب، وفق، عنده علم من الكتاب، مش أنه بيسخر الجن، ما كان معهم عفريت من الجن، عفريت يعني ضخم وقوي وسريع، بس قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تخلص الاجتماع ده كنت جبت لك العرش من اليمن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تغمض وتفتح أو تفتح وتغمض يكون العرش عندك. وفعلا لما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي. فإيه بقى معنى الذي عنده علم الكتاب؟ مش عنده علم بيسخر بالشياطين والجن، لا، عنده علم باسم الله الأعظم أو أسماء الله الحسنى. لما دعا ربنا بالأسماء أو بالاسم الأعظم العرش جه، قدرة الله عز وجل، ملائكة بقى، ملائكة سلوك جابوه في لمح الله. المقصود التسمية مهمة جدا، التسمية قبل الذبح برضو لازم التسمية، وده هتدخلنا في موضوع متروك التسمية، هل يؤكل منه أم لا، مسائل بنحتاجها كتير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم دي مهمة جدا، أو بسم الله مهمة جدا، أحيانا بتكون فصل بين الحلال والحرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لما تسماش عليه ده فسق، تقول بسم الله بقى حلال. صور أنا يعني سبحان ربنا ذكرني، أنا بفتكر حاجات، وأنا عملوا تجربة في سوريا تجربة عجيبة جدا جدا، جابوا غنم خرفان كتيرة جدا، وبعدين خرفان قالوا بسم الله وذبحوها، وجم حللوا الدم بتاعها بعد كده، الدم اللي جوه العروق، وخرفان تانية ما قالوش بسم الله وذبحوها وحللوا الدم اللي في العروق. حاجة عجيبة جدا، الخرفان اللي تسمى عليها وتقال عليها بسم الله لما جم يحللوا الدم في العروق طلع مفيش جراثيم، نظيف، معقم طبيا، غير مؤذي، آمن. والبهايم اللي ما تسماش عليها العروق اللي فيها، الدم اللي فضل في العروق مليان جراثيم، تكاثرت الجراثيم والميكروبات مؤذي جدا. تقول سبحان الله العظيم، لما الواحد يقول بسم الله قبل ما يذبح اللي بيضرب في الدويحة في البهيمة، البركة من عند الله عز وجل. انت قول زي ما النبي قال لك كل خير كل بركة. شفت بحث بنتائج بإحصائيات بشهود ببحث منشور، آمنت بالله.